بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن الوارثين من الرجال وعن الوارثات من النساء، فذكرت في الدرس الماضي أنه إذا مات الميت فهنالك أصول وهنالك فروع وهنالك حواشي قريبة وهنالك حواشي بعيدة وهنالك نكاح وولاء. نبدأ بأصول الميت. أصول الميت دائما أبوه وجده، فروعه ابنه وابن ابنه، حواشيه القريبة أخوه الشقيق، أخوه لأب، أخوه لأم، ابن أخيه الشقيق، ابن أخيه لأب. حواشيه البعيدة عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب. من حيث النكاح الزوج، ومن حيث الولاء المعتق. هذا بالنسبة للوارثين من الرجال. أما بالنسبة للوارثات من النساء فالأصول هن أم وجدتان، جد أم أم وجد أم أب. أما بالنسبة للفروع فهن البنت وبنت الابن. أما الحواشي القريبة فالأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. وأما بعد ذلك فعندنا من طريق، لا يوجد حواشي بعيدة، نعم، من طريق النكاح الزوجة ومن طريق الولاء المعتقة. اليوم ننتقل إلى بحث جديد، ألا وهو الفرائض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. البحث في الكتاب تقريبا يشمل نصف الكتاب، يلخص نصف الكتاب في هذه الصفحة. إذا فهمناها فهما جيدا عند ذلك نستطيع أن نقرر ما نريد، وهذه إذا حفظت من قبل طالب العلم عند ذلك يستطيع أن يحل المسائل بسهولة. وهي هذه ما رأيتها بالتجربة مع الطلاب، رأيتها أفضل من كل المخططات التي نفعلها. نحن نعلم أننا كما قلنا في نهاية الدرس الماضي، مثالنا دائما عبارة عن لو جئنا ببطيخة تفاحة فقسمناها إلى قسمين، فكل قسم يسمى النصف، فإذا قسمنا النصف إلى قسمين صار ربع وربع، فإذا قسمنا الربع إلى قسمين صار ثمن. هذا القسم الأول النصف والربع والثمن. فنجد أن النصف نصفه الربع، نصف الربع الثمن، بالعكس الثمن ضعفه الربع ضعفه النصف. إذا قسمنا تقسيم آخر إلى ثلاثة قطع تشبه إشارة شركة المرسيدس، ثلاثة قطع، القطع الواحدة تسمى الثلث والباقي الثلثان، والذي بعده، الآن إذا قسمنا الثلث إلى قسمين ماذا حدث؟ عند ذلك نقول هذا نصف الثلث السدس. إذن ضعف السدس الثلث، وضعف الثلث الثلثان، العكس الآن، الثلثان نصفها الثلث، نصف الثلث السدس. الآن نريد أن نجري مقارنة، نبدأ بالنصف. النصف حظ خمسة، خمسة، الزوج بدون فرع وارث، يعني مات الميت، ماتت الزوجة، يرثها زوجها. دائما النسبة إلى الميت، أكثر ما يخطئ طلاب العلم فإنهم ينسبون إلى أنفسهم، لا، الميت هذا أبو الميت، جد الميت، زوج الميتة، مثلا بنت الميت، أخت الميت، دائما للميت، للميت. ولذلك سأبدأ، الزوج إذا قلت زوج معنى ذلك من الميت؟ زوجة. إذا كان هذه الزوجة ليس لها أولاد لا من هذا الزوج ولا من غيره، حتى ولو كان الولد من زنا ينسب إلى أمه، صحيح لها ولد. فإذا كان الزوج الآن تزوج بامرأة ذكر ولم تنجب منه ولم تكن تزوجت بآخر، معنى ذلك لا يوجد ولد قطعا، ولد الرضاع حتى لا يسألني أحد لا يرث مطلقا وليس له نفقة وليس عليه نفقة ولد الرضاع، إنما مسألة يعني رحم يصبح ما بين الولد وما بين المرضعة. إذن الزوج بدون فرع وارث إذا ماتت الزوجة وليس هنالك لها فرع وارث لا منه ولا من غيره، فيرث الزوج منها النصف. إذا مات الميت ذكرا كان أو أنثى وخلف بنتا واحدة لا يوجد معها أخ منفردة، لذلك كتبت شرطها أن تكون منفردة، يعني بنت واحدة فقط، حتى لو انتظرناها وكانت في رحم أمها ثم بعد ذلك انتظرنا حتى ولدت فكانت بنت، ماذا لها؟ لها النصف. بعد ذلك بنت الابن، كيف يتصور أنه عنده بنت ابن منفردة؟ عنده ابن زوجه في حال حياته ومات الابن في حال حياة والده ثم مات الجد، إذن هذه البنت الابن ترث من جدها، الجد ليس له أولاد إلا ابنه الذي مات في حال حياته، الابن مات وبقي الجد الآن وله بنت، ما علاقة بنت الابن بالميت؟ جدها الميت، ما عند ذلك لا يوجد غيرها، زوجه بحادث سيارة مات، عند ذلك بعد فترة كان قد خلف بنتا واحدة، بعد فترة من الزمن مات الجد ليس له وارث إلا هذه البنت مثلا من الفروع، ليس له وارث إلا هذه بنت الابن المنفردة فتأخذ النصف. بعد ذلك مات شخص ليس له إلا أخت شقيقة واحدة فقط، ليس عنده أبناء، ليس عنده أبناء ولا بنات، عنده أخت شقيقة منفردة، يعني لا يوجد عنده عدد من الإخوة، أخ وأخت، مات الأخ ماذا ترث الأخت منه؟ النصف فرضا، هذا كله يسمى فرائض، النصف فرضا. قد لا يكون له، هو من أب، هو من أم وأخته من أم أخرى، يعني أبوه متزوج باثنتين، خلف من الأولى بنتا وخلف من الثانية ابنا، ماذا يقربان بعضهما؟ إذن هذه أخت لهذا من أب، ليست أخت شقيقة، الأخت الشقيقة من أب وأم، الأخت لأب من أب فقط، والأمهات مختلفة. مات الرجل وورثته أخته الشقيقة، الآن ربما يكون متزوج لا علاقة لنا الآن، متزوج لكن لا يوجد أولاد، من يوجد؟ أخت شقيقة منفردة لوحدها فقط، فإنها ترث النصف، وإذا كانت لأب أيضا ترث النصف. إذن أصحاب النصف كم؟ خمسة، الزوج بدون فرع وارث، الأربعة بنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، هذه بشرط الانفراد، بشرط الانفراد. إذا لاحظنا ملاحظة هامة جدا قبل أن ننتقل إلى القسم الثاني، سأنتقل مباشرة من النصف إلى الثلثين، يوجد علاقة بين أصحاب النصف وأصحاب الثلثين، علاقة وطيدة جميلة جدا، هذا يوجد فيه الانفراد وهذا يوجد فيه التعدد، إذا نفس أصحاب النصف هم أصحاب الثلثين إذا تعددوا أو إذا تعددنا، لأنهن ماذا؟ كلهن من النسوة. نعم، الزوج لا يتعدد، هل رأيت امرأة متزوجة برجلين؟ تباعا ممكن، أما اسمها زوج عندما يموت واحد. نعم، إذن الزوج لا يتعدد، ماذا بقي عندنا؟ البنات قابلين للتعدد، بنات الابن سواء كنا أخوات أو بنات عم لا يهم، الأخوات الشقيقات قابلين للتعدد، الأخت لأب قابلين للتعدد. نعم، يعني بالنسبة للأخوات الشقيقات التعدد قد يحصل بشكل كبير جدا. أنا أعرف بيت في دمشق إخوة أشقاء وأخوة لأب 52 ولد 52 شقيق، لا تستغربوا، في دمشق موجودين الآن 52. نعم نعم، منيح اللي حافظ أسماءهم الأب. نعم، إذن بنتان فأكثر، بنت منفردة ماذا يقابلها؟ بنتين، ثلاثة، أربعة، مئة. نعم، إذن بنت منفردة يقابلها بنتان فأكثر، بنت ابن منفردة يقابلها بنتا ابن فأكثر، أخت شقيقة منفردة يقابلها أختان شقيقتان فأكثر، أخت لأب منفردة ماذا يقابلها؟ أختان لأب فأكثر. في هذه الحالة حفظنا النصف والثلثين. حتى نسهل هذه العملية سنضيف كلمة، هذه الكلمة هي على الشكل التالي. نعم، نحن إذا أردنا أن نكتب 1 2 3 4 5 6 7 بالأرقام عندنا طريقة أخرى نكتبها بالحروف. ماذا نكتب؟ ألف باء جيم دال هاء واو زين. كيف أبجد هوز حطي كلم؟ أنا لا أريد في هذا العلم إلا أبجد هوز. كلمة أبجد هوز، الألف للواحد، الباء للاثنين، الجيم للثلاثة، الدال للأربعة، الهاء لخمسة، الواو لستة، الزاي لسبعة. الآن إذا وجدت الآن النصف سأكتبه، كم عدده؟ خمسة. أبجد هواز ماذا يقابلها؟ ها نعم، وأيضا الثلثان أربعة ماذا يقابلها؟ دال. أبجد نعم، سنأخذ واحدة واحدة. الآن ننتقل إلى الربع، واضح؟ تجعل والدي إن شاء الله. نعم، الآن ننتقل إلى الربع. الربع فرض الزوج والزوجة، لكن بخلاف، الزوج مع الفرع الوارث يأخذ الربع، الزوجة بدون الفرع الوارث تأخذ الربع بدون الفرع الوارث. إذن نصيب الربع اثنين، زوج وزوجة. بالنسبة للحروف ماذا نفعل؟ باء الثمن، إذا مات الرجل وورثته الزوجة أو زوجات، الزوجة جنس هنا، زوجتان ثلاثة أربعة كلهن ماذا يأخذنا؟ الثمن، إذا كان هنالك فرع وارث مع الفرع الوارث. إذا كان الأمر كذلك، الزوجة مع الفرع الوارث تأخذ الثمن، معنى ذلك نصيب واحد فقط وهو الألف، صحيح؟ نعم. الآن الثلث، نصيب في الحقيقة اثنين، نصيب الأم ونصيب الإخوة لأم، الأم بشرطين، عدم تعدد الإخوة. يعني ننظر في المسألة، هل يوجد عدد من الإخوة؟ فإذا لم يكن هنالك عدد من الإخوة ولم يكن هنالك فرع وارث، تأخذ الأم ماذا؟ تأخذ الأم الثلث. نعم، الإخوة لأم، هؤلاء الذكر مثل الأنثى، لذلك قلت ذكور إناث، ذكور وإناث كيفما كانوا، الذكر الذكور الإناث، الذكور والإناث يأخذون مثل بعضهم البعض، يعني اثنين فأكثر ذكور، اثنين فأكثر إناث، ذكر وأنثى فأكثر ومثل بعضهم البعض، يقسم الثلث عليهن بالسوية للذكر مثل الأنثى. في عنا حالتين خاصتين ستمران معنا، نعطيهم ثلث الباقي، وهذا جاء تأدبا مع كتاب الله عز وجل. والمسألتين عبارة عن زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، وهاتان ما تسميان بالمسألتين العمريتين، سيأتي التفصيل الآن فقط للتعداد. إذن الثلث نصيب اثنين، الأم والإخوة لأم، الاثنين ماذا نقول عنهم؟ باء، صحيح، عدنا إلى الربع مثل الربع، نعم. أما السدس، إذا مات الميت وخلف أبا وولد، مع إذا خلف أب مع ولد فرع وارث يعني يأخذ السدس، إذا مات الميت وخلف أما وله ولد نعطيها السدس. إذن الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس مع الفرع الوارث المذكر. مع المؤنث الأب يزيد عصبة، سيأتي معنا التفصيل. أما الجد والجدة، فالجد عند عدم الأب يأخذ حصة الأب، والجدة عند عدم الأم تأخذ حصة الأم. الأم لا تتعدد، هل رأيتم واحد من أمين أو ثلاثة؟ لا، من أم واحدة. أما الجدات يتعددن، أقل درجات بالتعدد عندنا جد لأم وجد لأب. لو كان هذا الجيل الذي بعده، يعني في جيل أكبر والصغار ماتوا، ممكن يكونوا أربع جدات، إذا كان أكبر ممكن يصيروا ثماني جدات وهكذا. نعم، كل الجدات إذا اجتمعنا يأخذنا السدس فقط. الأخ أو الأخت لأم تأخذ كل واحد إذا انفرد ماذا؟ يعني فقط إذا اجتمعوا ولو ذكر وأنثى يأخذون ماذا؟ الثلث. أما هنا إذا انفرد الأخ لأم أو الأخت لأم تأخذ ماذا؟ تأخذ السدس، لكن بشرط أن لا يوجد أصل ولا فرع، لا أصل مذكر كالأبي والجد، ولا فرع سواء كان مذكرا أو مؤنثا فإنه يمنع الأخ أو الأخت لأم. بنت الابن مع البنت، حصة البنات كم؟ ثلثان، وحصة البنت النصف. إذا طرحنا قلنا ثلثين طرحنا منها النصف يبقى السدس اثنين. سأعطي المثال بشكل واضح، اثنين على ثلاثة ناقص نصف تساوي، نوحد المقامات، ثلاثة باثنين أربعة على ستة ناقص ثلاثة على ستة يساوي واحد على ستة. عرفنا من أين جاء؟ حصة البنات الثلثان، حصة البنت الواحدة النصف. أيهما أقوى؟ أيهما أقوى، البنت أقوى أم بنت الابن؟ البنت أقوى مباشرة، لذلك حافظت بنت المباشرة على النصف، وأخ البنات كلهن يأخذن الثلثين، أخذت المباشرة النصف، بقي السدس لمن؟ للبنت، بنت الابن. نعم، نفس الشيء، الأخت لأب المنفردة ماذا تأخذ؟ النصف. أختان لأب فأكثر ماذا يأخذنا؟ الثلثين. الإخوة أخوات مهما تعددنا لا يأخذنا أكثر من الثلثين، ثلثين ناقص النصف. أخت لأب أضعف من الأخت لأب، لماذا؟ لأن الأخت الشقيقة تأتي هكذا من طرف الأم ومن طرف الأب، الأخت لأب من طرفين واحد. ولذلك نجد أن الأخت لأب أضعف، فأعطينا الأخت الشقيقة النصف وتممنا لها تتمة الثلثين لمن؟ للأخت لأب. هذه هي الفرائض المقدرة في كتاب الله. لو عددنا هؤلاء وجدناهم سبعة يقابل زائد، هذه الكلمة تجمع بهذا الشكل، هبا دبز. إذا نسيت في يوم من الأيام ورتبت هذا الترتيب، نصف، نصفه الربع، نصفه الثمن، ثلثان، نصفه الثلث، نصفه السدس، وتذكرت هذه الكلمة، فتعلم أن الهاء أصحاب النصف، والباء أصحاب الربع، والألف أصحاب الثمن، والدال أصحاب الثلثين، والباء أصحاب الثلث، والزاي أصحاب، إن أحببت أن تحفظ هذا احفظ، وإلا أن تحفظ. نعم، هذه الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل. أنا أنصح كل طالب أن يحفظ هذا، فإنه يسهل عليه أشياء كثيرة، فإننا سنرى أننا سنخرج كل الأحوال التي ستمر معنا. مثلا سأضرب مثلا سيأتي معنا أحوال الأب. الأب إذا كان الأب عصب في الأصل، مر معنا هذا أين؟ في الوارثين من الرجال. الوارثون من الرجال كلهم عصبات إلا اثنين، الزوج والأخ لأم. فهذا إذا ورث ولم يكن هنالك فرع وارث، ماذا يأخذ؟ عصبة. فأخذنا من الوارثين من الرجال. وإذا كان معه فرع وارث، من أقوى؟ الابن أقوى من الأب، فالبنوة مقدمة على الأبوة، وهذا سيمر معنا. عند ذلك نعلم أن الأب يتحول إلى صاحب فرض، فماذا يأخذ؟ السدس. إذا كان الأب معه بنت للميت، أبو الميت وبنت الميت، البنت أخذت النصف والأب أخذ السدس، بقي له طريق من العصبات، فيأخذ سدس زائد عصبة. فنرى أننا نستطيع أن نأخذ من هذا الجدول أغلب الفرائض التي توجد عندنا. هذا ما نريد أن نتكلم فيه. عند ذلك نستطيع في هذه الحالة نستطيع أن نحفظ أن النصف أكرر للزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب بشرط الانفراد. أما الربع للزوج مع الفرع الوارث، للزوجة بدون الفرع الوارث، الثمن للزوجة أو الزوجات مع الفرع الوارث، الثلثان كل أصحاب النصف إذا تعددوا، بنتان فأكثر، بنتا ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب فأكثر، الثلث نصيب اثنين، الأم بشرطين، عدم تعدد الإخوة وعدم فرع، عدم وجود فرع وارث. أما الإخوة لأم فكيفما كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. وكذلك الأم في المسألتين العمريتين ترث ثلث الباقي. أكرر السدس، أب وأم، جد وجدة، أخ أو أخت لأم، بنت الابن مع البنت، الأخت لأب مع الشقيق. هذه مقدمة اليوم لدرسنا، كل هذا مقدمة لدرسنا. سنرى كم سنقرأ في الكتاب وراء هذه اللوحة. هل من سؤال على اللوحة قبل أن أبدأ؟ طيب سأتركها الآن وسنبدأ إن شاء الله بدرسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونحن في الدرس السابع من دروس شرح الرحبية المنظومة في علم الفرائض بشرح سبط المارديني مع حاشية العلامة البقر. قال: باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. أقول: الفروض جمع فرض. كان الخياط سابقا إذا أراد أن يأخذ طولا قبل أن يتعلم القراءة والكتابة يأتي في رأس المقص ويفرض القماص، يعني يقطع، وكأننا نقطع التركة نصف لهذا وربع لهذا وثلث لهذا وسدس لهذا وثمن وهكذا. أقول الفروض جمع فرض، وهو في اللغة القطع والتقدير والبيان، وفي الاصطلاح جزء مقدر من التركة. قال: واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. يعني كل أنواع الفرائض مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن بأي شيء نبدأ؟ نبدأ بالفرائض المقدرة في كتاب الله ما يزيد للعصبة، وإن كانوا العصبات يعني بشكل قوي، مثلا ما تميت خلف زوجة أما أبا ولدا، ماذا نفعل؟ أول ما نبدأ إلى أصحاب الفروض. أصحاب الفروض نبدأ بالأب، له السدس نعطيه السدس، نأتي إلى الأم لها السدس نعطيها السدس، نأتي إلى الزوجة نعطيها الثمن، بعد ذلك نقول كل ما بقي لمن؟ لهذا الولد عصبة، كما يقال عنه بالعامي آشوش، يعني يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. هذا معنى الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب ستة، يعني هذه المذكورات في كتاب الله عز وجل، لا فرض في الإرث سواها البتة أبدا، ما عندنا إلا ستة أنواع من الفرائض: نصف وربع ثم نصف الربع، ما هو نصف الربع؟ الثمن، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ كل حافظ إمام. إذن عدناها في بيتين الأصناف أو الفرائض الستة الموجودة في كتاب الله عز وجل: النصف والربع، نصف الربع هو الثمن، وكذلك الثلث والسدس والثلثة. أقول الإرث المجمع عليه نوعان: إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، لا ثالث لهما. فالفرض في نص الكتاب العزيز ستة لا سابع لها في القرآن الكريم أو في القرآن العظيم، والبت القطع، نعم، لذلك قال سواها البت قطعا. والفروض الستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وكلها بنص الشرع أي القرآن العظيم. نعم لنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للجد في بعض أحواله مع الإخوة، نعم، وكذلك في المسألتين العمريتين. ولما فرغ من بيان الفروض شرع في بيان مستحقيها فقال: باب من له النصف، فالنصف فرض خمسة أفراد. نعود إلى ما بدأنا به، باب الفروض المقدرة. اعترض بذكر المقدرة بعد الفروض لأن الفرض لغة التقدير، وحينئذ يكون في الكلام ركاكة، فكأنه قال باب المقدرة المقدرة، إذا كانت الفروض بمعنى المقدرة صار هذا التقدير بالتكرار. وأجيب بأن المراد بالفروض الواجبة، معنى ذلك باب الواجبات المقدرة، عند ذلك لا يوجد في البيت ركاكة، وهي إما مقدرة أو لا. وإنما سميت تلك الفروض مقدرة لأنها سهام لا تزيد ولا تنقص إلا بسبب العول أو الرد. ما معنى العول وما معنى الرد؟ هذا سيأتي معنا بدرس منفصل، لكن أعطيكم مثال الآن. تصور هذه المسألة الآن من 24 أسهل لكم مباشرة. مات رجل عن زوجة، ماذا ترث الزوجة؟ من 24 3، نعم، وأم سدس تأخذ 4، وأب أيضا السدس 4، صاروا كم؟ 8 و3 11، نعم. وكذلك عن بنتين يرثن الثلثين 16، 16 و11 27، زادت الفروض من 24 إلى 27، فكل واحد لن يأخذ نصيبه لأنه سيأخذ الآن 3 من 27 وليس من 24، 4 من 27، 4 من 27، 16 من 27، فكل واحد سيأخذ أقل من نصيبه قليلا، هذا يسمى العول. الرد، مثال: عندي بنتين فقط، بنتين يرثن الثلثين من خلينا لو تركنا الآن من 24، 16، 8 لمن؟ نعطيهم للبنتين أيضا، نرد عليهم ذلك لأنه لا يوجد أحد، فهم أولى الناس بالميت، فنعطي لكل واحدة 4، صارت كل واحدة تأخذ النصف، لكن أخذت الثلث فرضا والباقي إلى النصف ردا. نعم، هذا معنى العول والرد، وسيأتي موضحا إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله: وفي الاصطلاح جزء مقدر من التركة، أي لوارث خاص، ولا حاجة لقول بعضهم الذي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وجدنا أن السدس قد نقص بالعول، ووجدنا أن النصف قد أو الثلث قد زاد بالرد، نعم، لأنه ليس من تتمة التعريف لأنها أحوال خاصة، بل الأولى إسقاطه لإيهامه خلاف المراد. فائدة: الفروض التي ذكرت في القرآن العزيز منقسمة إلى 3 أقسام: الأول مبين مقدر محدود، وهي 6 المعلومة التي ذكرها المؤلف، ما هي؟ النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه 6. والثاني غير محدود وغير مقدر، وهي بيان إرث الأولاد الذكور مع الإناث، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن عندي بنت وابن، أصل المسألة واضح، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت وابن، الابن ضعف البنت، أصل المسألة من 3، ضعفان للابن، مثلان للابن، ومثل للبنت. طيب ابنان وبنتان، عند ذلك 2 ضرب 2 للذكر مثل حظ 4، وبنتين صار 6، ابن وبنتين من 4، نعم، ابن وثلاث بنات من 5، ابنان وبنت من 5. الآن 3 أبناء وبنت من 7، 3 أبناء وبنتين من 8، 3 أبناء وثلاث بنات من 9، وهكذا، يعني افعل ما تشاء. لو قلنا الآن 17 بنتا و17 ابنا، إذن 17 ضرب 2 34، زائد 17 51، أصل المسألة 51. لا يهمنا الآن مهما كبر، نضرب عدد الأبناء باثنين ثم نضيف إليهم عدد البنات، لأن كل ولد يأخذ حصتين بالنسبة للبنت. هذا معنى أن هذا الشيء غير مقدر بكلمة ربع وثمن، وإنما الخلاف في عدد الأولاد. فمثلا ببساطة 5 أبناء و5 بنات، 5 أبناء ضرب 2 10، و5 بنات 5 صار من 15. قال: والثالث محدود مبين، ولكن لم يسمي مقداره، وهو إرث الأب مع الأم كما في قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا قسمنا التركة إلى ثلث وأخذت الأم الثلث ماذا بقي؟ الثلثان لمن؟ للأب، يعني والباقي للأب. فبين ما للأم ولم ينص على ما يأخذه الأب، إلا أنه مفهوم من قوله فلأمه الثلث، فعلم أن الباقي للأب. قوله واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب، وهي كلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب. قال وقدم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى، بدليل أن صاحبه لا يسقط، من أصحاب الفروض لا تسقط أبدا، ألحق الفرائض بأهلها. هذا الحديث الشريف لا توجد عندنا مسألة من المسائل إلا ونحتاج إلى أن نجعل القاعدة الأولى فيه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. القسم الثاني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذين دائما، يعني هذان الأمران موجودان في كل مسألة. قوله فرض وتعصيب، وقدم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى، بدليل أن صاحبه لا يسقط وإن استغرقت أصحاب الفروض التركة، بخلاف العاصب فإنه يسقط حينئذ. لكن هنا أريد أن أنبه، سنأخذ مسائل نأتي بأصحاب الفروض من الرجال أو الورثة من الرجال، ثم نأتي بالورثة من النساء، ثم نجمع ما بين المسألتين، فنستخرج إن شاء الله في درس قادم نستخرج أن هنالك خمسة دائما يرثون ويرثون، ولا يمكن أن يسقطوا في مسألة من المسائل. من؟ الأب، الأم، البنت، الابن، وأحد الزوجين. لا يمكن أن يوجد في المسألة زوجان. نعرف من الميت؟ نعم. وبعضهم جعل الإرث بالتعصيب أقوى بدليل حيازة المال، إذا انفرد مات أب وخلف ابنا يأخذ كل المال من واحد، كل المال لهذا الابن، وبكونه ذكرا بخلاف أصحاب الفروض فإن غالبهم إناث. ورجح بعضهم هذا القول، رجح هذا القول لا يختلف القسمة ولو رجح ما رجح. نعم، إذن عندنا أصحاب الفروض إناث، وغالبا أصحاب العصبة رجال، إلا عصبة مع الغير والمعتقة، المعتقة بالنفس، وهنالك بالغير وهي بنت وابن، بنت ابن وابن ابن، أخت شقيقة وأخ شقيق، أخت لأب وأخ لأب، هؤلاء عصبة بالغير، بغيرهم يصبحون عصبة. وهنالك عصبات مع الغير، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. صار عندنا ثلاثة قواعد لا ننساها أبدا في أي مسألة من المسائل. هذا العلم نظري سهل، لكن عند تطبيق المسائل سنطبق المسألة الأولى الحق الفرائض بأهلها التي كتبناها قبل قليل فما بقي فلأولى رجل ذكر. المسألة الثانية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه عصبة بالغير، وأيضا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. أما العصبات معروفين إذا انفردوا يأخذون كل المال. قوله نصف، هذه طريقة التدلي. ما معنى التدلي؟ يعني من الأكبر إلى الأصغر. ممكن أن نخرج من الأصغر إلى الأكبر أو من الأكبر إلى الأصغر. التدلي من الأكبر إلى الأصغر نصف، نصف النصف، ربع، نصف الربع، ثمن، الثلثان، نصف الثلثين، الثلث، نصف الثلث، السدس. إذا أردنا أن نجمع ما بينهما أكبر الأمثلة ماذا؟ أكبر الفرائض الثلثة، بعد ذلك النصف، بعد ذلك الثلث، بعد ذلك الربع، بعد ذلك السدس، بعد ذلك الثمن. هذه تدلي من الأعلى إلى الأدنى. إذا أخذناهم بالقسمين، كل قسم لوحده نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس، وللفرضيين في ذلك عبارات، منها طريقة الترقي، وهي أن يقال، يعني قال عند ذلك، قال بعض الفرضيين انتبهوا، أخذ الأقل من الطرفين، ما هما الأقل؟ الثمن والسدس، من هذه المجموعة ومن هذه المجموعة. قال وضعفهما، يعني ضعف الثمن ربع، وضعف السدس ثلث، وضعف ضعفهما ضعف الربع نصف، وضعف الثلث ثلث. إذن النصف والثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما من الأعلى إلى الأدنى، ماذا نقول؟ الثلثان والنصف، ونصفهما النصف يعني الربع والثلث، ونصف نصفهما يعني الثمن والسدس، من الوسط ثلث وربع، وضعفهما نصف وثلثان، ونصفهما ثمن وسدس. افعل احفظ واحدة أنت منها، وهي أن يقال الثمن وضعفه وضعف ضعفه، والسدس وضعفه وضعف ضعفه، ومنها طريقة التدلي وهي الثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والنصف ونصفه ونصف نصفه، وأولى من ذلك التوسط بأن يقال الربع والثلث وضعف كل ونصف كل، فتصعد درجة وتهبط أخرى. إذا صار عندنا ثلاثة أنواع. حقيقة الوسط هذه أسهل شيء، يعني عندنا ربع وعندنا ثلث، ضعف نصف وثلثي، وكذلك النصف وهو الثمن والسدس. قوله لا سابع لها في القرآن إلى آخره، وأما السابع الذي هو ثلث الباقي فخرج بقولنا بنص القرآن، يعني في القرآن تبحث تقرأ كل الآيات لا توجد آية اسمها ثلث الباقي، وإن كان في الحقيقة في بعض صوره راجعا إليها. قوله هي النصف، وفيه أربع لغات، تثليث نونه يعني النصف النصف النصف، نعم هذا تثليث النون، نعم، والرابعة نصيف، وبدأ به لكونه أكبر كسر مفرد. قال السبكي رحمه الله تعالى وكنت أود لو أن لو بدأوا بالثلثين كما بدأ الله بهما، حتى رأيت أبا النجاء بدأ بهما فأعجبني ذلك، وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع، وهي قوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وله أخت فلها نصف ما ترك. قوله والربع، وهو نصفه يعني نصف النصف، وفيه ثلاث لغات، الربع يعني بتسكين الباء، الربع نعم، والثالثة ربيع، وأيضا نقول الربع بضم الراء والباء. وذكر في القرآن في موضعين، وهما قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، لمن هذا؟ للأزواج، ولهن الربع مما تركتم للزوجات. قوله والثمن، وهو نصف الربع، وفيه ثلاث لغات، ضم الميم وسكونها، الثمن الثمن، والثالثة ثمين، وذكر في القرآن في موضع واحد وهو قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. قال لهن إما على التوزيع، يعني لهذه الثمن لهذه الثمن، أو للزوجات لهن الثلث. قوله والثلثان، وهو الثاني في عبارة التدلي، وهو الذي بدأ الله به، وفيه لغتان: ضم اللام وسكونها، الثلثان الثلثان. نعم. ومثل ذلك في الثلث والسدس، وذكر في القرآن في موضعين، وهما قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. والسدس: وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. والثلث ذكر في القرآن في موضعين، وهما قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني ولأبيه الباقي، فهم شركاء في الثلث. هذه جاءت في معرض الإخوة لأم. قوله والسدس، وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع، وهي قوله تعالى: لكل واحد منهما السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، وله أخ أو أخت، يعني هذه جاءت في غير معرض يوصيكم الله في أولادكم أيضا، وكذلك بالنسبة للإخوة، فلذلك توجد قراءة أخرى، معنى ذلك: وله أخ أو أخت من أم، وهذه قراءة تفسيرية لهذه الآية، فلكل واحد منهما السدس. ولم يتعرض الشارح لقول الناظم: فاحفظ فكل حافظ إمام، لماذا؟ هذا حشو، لكن فيها فائدة نصيحة يعني. ونحن نتعرض لذلك فنقول: الحفظ ملكة يقتدر بها على تأدية المحفوظ. بعض الناس يحفظ من مرة، وبعض الناس يحفظ من مرتين، وبعض الناس من ثلاث، وهكذا كل واحد يحفظ. في ناس بعد مئة لا يحفظ، يعني عنده بلادة في ذهنه لا يقبل الحفظ. بعض الناس عندهم قدرة على الفهم، وبعض الناس لهم قدرة على الحفظ. للأسف اليوم أغلب الجامعات عندنا تعتمد على الحفظ لا على الفهم، فكم من حافظ اليوم ليس فاهما، وكم من فاهم ليس حافظا. نعم. فكأنه قال: اعلم أيها الطالب ما ذكرته لك من الأصول، واحفظ حفظ تفهم واستحضار، فكل حافظ إمام، أي مقدم على غيره ممن لم يكن مثله، ممن لم يكن مثله، بأن كان أدون حفظا أو لم يحفظ شيئا. والأولى للطالب الجد والاجتهاد وملازمة الاشتغال وإدامة التذكر لما علمه من الأصول، فقد ورد آفة العلم النسيان، وما سمي الإنسان إلا لنسيه. وقال بعضهم: ما منعهم من عن الوصول إلا تضيع الأصول. وينبغي تقييد العلم بالكتابة، لذلك الطالب ينبغي دائما أن يكون معه دائما ورقة وقلم دفتر، خاصة الآن في علم الفرائض، يعني ينبغي لكل طالب أن يأتي معه بالدروس القادمة بمجموعة ليس بورقة دفتر، وأن يخطط هذا الدفتر، يعني خط شاقولي وخط أفقي، ويجعل ذات تلك الخطوط متعددة في الصفحات، من أجل أنه يسهل عليه إذا كتب المسألة عند ذلك يراها سهلة في الكتابة، وينتبه للفهم أكثر إذا كان قد سطر للمسائل قبل أن يأتي إلى الدرس. وينبغي تقييد العلم بالكتابة لما ورد: قيدوا العلم بالكتابة. وقال بعضهم: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة، يعني وهي على قيد الحياة، وتتركها بين الخلائق طالقة، بدأ صيد مرة ثانية بعدين، وإما أن تجدها وإما ألا تجدها. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن النصر. تصورتم الفرق الآن؟ في الكتاب ماذا قرأنا؟ فقط قرأنا أنه الفروض المقدرة في كتاب الله ستة، قبل قليل قرأناها وشرحناها وعرفنا أصحابها، عندما استعنا بالسبورة وكتبنا هذا المخطط وهذا التشجير الذي يفيدنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا جميعا وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.